وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، كيف حالك يا دكتور محمد؟ كيف حالك يا طيب؟ طيب نبدأ إن شاء الله يا جماعة. معلش حكم الصلاة في السيد البدوي لا يجوز يا راشد على مرحب. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. تكلمنا أيها الأحبة الكرام في الدرس الماضي في هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة المحبة لله عز وجل، وكما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين بالله عز وجل. الرحمن صاحب أو فيه صفة الرحمة، صاحب صفة الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم تدل على صفة الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة عامة لله عز وجل لجميع مخلوقاته، والرحيم كما قال أهل العلم صفة الرحمة خاصة بعباد المؤمنين في الدنيا والآخرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثبتت الرحمة في آيات كثيرة سواء كان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وتكلمنا باستفاضة في الدرس الماضي عن صفة الرحمة للمولى تبارك وتعالى، ونتكلم في هذا الدرس بفضل من الله عن صفة الرضا لله عز وجل، صفة الرضا والغضب والسخط وللمولى تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عملهم، وقول الله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم، وقول الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقول الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا طيب؟ كيف حالك يا أخي صالح؟ طيب هذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية، وهي الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت. فالله عز وجل يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت صفة الرضا وصفة الغضب للمولى تبارك وتعالى، والسخط والكراهية والمقت كما جاء في كتاب الله وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يغضب مثل غضبنا. كما قلنا للخالق صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به، فالغضب بالنسبة للمخلوق فوران الدم والعصبية والتجنش للإنسان ونتعصب وخروج العين وهكذا، هذا الغضب ملائم للمخلوق. أما غضب المولى تبارك وتعالى فهو يليق به سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن أقيس غضب المولى بغضب الخالق بغضب المخلوق، ولا يجوز أن أقيس رضا الخالق برضا المخلوق، ولا يجوز أن أقيس سخط الخالق بسخط المخلوق. كما كنا نثبت الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، دون الخوض بالعقل ودون التمثيل والتشبيه. نثبت الصفات لله عز وجل دون الخوض في العقل أو دون التمثيل والتشبيه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نمرها كما جاءت فنثبت معناها مع تفويض كيفيتها. شوف الشيخ ابن عثيمين يتكلم في إيه؟ يتكلم يقول نمرها كما جاءت، يعني هذه الصفات نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت فنثبت معناها مع تفويض كيفيتها. طيب يبقى الله عز وجل من صفات الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت ليس كأحد من الورى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك كراهية الله عز وجل وسخطه وبغضه ومقته وأسفه، كل هذا على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعا. يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعا، لأنها قد جاءت في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة، ونوع إثباتها بتنوع الدلالات عليها. تمام. تارة تكون الصفات بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع، وتارة تكون بالمصدر، كما كنا أهل السنة يخالفون أهل البدع في إثبات الصفات لله عز وجل، فمنهم من ينفي الصفات، منهم من ينفي الأسماء والصفات بالكلية، لا يثبت لله لا أسماء ولا صفات، وهذه الفرقة تكلمنا عنها في الدرس الماضي. ومنهم من يثبت سبع صفات لله عز وجل فقط، ومنهم من يؤول هذه الصفات، ومنهم من يقول أنها مخلوقة كالمعتزلة. يبقى عندنا فرق لا تثبت لله عز وجل لا أسماء ولا صفات، وعندنا فرقة تقول أن هذه الصفات مخلوقة، وعندنا فرقة بتؤول هذه الصفات، تثبت سبع صفات لله عز وجل فقط وتؤول الباقي وتنفي الباقي. الشيخ ابن عثيمين له بحث طيب جدا في هذه المسألة، أرجو الانتباه إليها. الصفات المولى تبارك وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية، وأرجو الانتباه إلى هذا. يبقى صفات الله عز وجل يقسمها أهل العلم، وتحدث عنها وتكلم عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال صفات المولى تبارك وتعالى ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. صفات ذاتية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة. يبقى الصفات الذاتية قائمة بالذات، زي ايه؟ زي العلم وزي الحياة وزي القدرة وزي السمع وزي البصر. يبقى مثل العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية قائمة بذات المولى تبارك وتعالى. ثم صفات فعلية، وهي ما يتعلق بمشيئة الله عز وجل، منها الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والضحك والغضب والرضا للمؤمنين سبحانه وتعالى، هذه صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. ثم صفات خبرية مثل اليد والوجه والقدم والأصبع. تمام. ولا نقول أنها جزء من الله أو بعض من الله عز وجل. يبقى النقطة دي مهمة، معلش أسأل الله أن يشفيكم. يبقى صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. النقطة دي وصلت؟ أخبروني بتم. لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم. يبقى صفات ايه؟ أسأل الله أن يهديه. يبقى صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. صفات ذاتية هي متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، مثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية بالله عز وجل قائمة بالذات. ثم صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والغضب والسخط والرضا، متعلقة بذات. نعم، هي من حيث الأصل قائمة بذات الله ومتجددة بأفعال العباد، متجددة بأفعال العباد. طيب، كلما الإنسان أكثر من الطاعات ومن الصالحات يرضى المولى تبارك وتعالى عنه، وكلما حرص على المعاصي والبعد عن أوامر الله وعن نواهي الله يغضب المولى تبارك وتعالى ويسخط عليه. يبقى المهمة دي الذاتية لا تنفك عنه. نعم، ما شاء الله، جزاكم الله خير أم علي. نعم، الذاتية لا تنفك عن المولى تبارك وتعالى، وكذلك الفعلية، ولكن الفعلية من حيث الأصل هي ذاتية قائمة ثم متعلقة بمشيئة الله، فيرضى الله عن المؤمنين ويسخط المولى ويغضب على الكافرين. يبقى يرضى المولى تبارك وتعالى عن المؤمنين، ويسخط المولى تبارك وتعالى عن الايه؟ عن الكافرين وعن المعرضين. طيب، يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعا، لأنها قد جاءت في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة. جاءت في مواضع ايه؟ كثيرة. تمام. وكذلك فتحصل لنا أن أولئك المخالفون أو أهل السنة والجماعة يثبتون ما دل، دعكم من المخالفين عشان بس الإيه الحظر، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا، كما في قول الله سبحانه وتعالى في آية سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يبقى يرضى المولى تبارك وتعالى عن الذي يتبع أوامره سبحانه وتعالى ويجتنب نواهيه سبحانه وتعالى، وعن الذي يخشى المولى تبارك وتعالى. طيب كيف يرضى العبد عن الله؟ برضو النقطة دي مهمة، ورضي الله عنه ورضوا عنه، كيف ترضى أنت عن الله؟ إذا رضيت بقضاء الله عز وجل وقدره عليك في السراء والضراء تصبح عبد راض عن الله تبارك وتعالى. إذا استسلمت وإذا رضيت بقضاء الله عز وجل وبقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء جاله خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو عارف كويس قوي كل اللي يجي من ربنا خير، زي الناس الكبار كده كان بيقولك يا ابني كل اللي بيجيبه ربنا خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو جاءوا خير يقولك الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، لو جاءوا شر مثلا الحاجة يقولك الحمد لله برضو، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، الله عز وجل قدر لنا الخير، أكيد ما كانش لنا خير في المسألة دي. يبقى عنده رضا بقضاء الله عز وجل وبقدره، هذا تحقيقا لقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام. العربي ممكن سؤال في أصول العقيدة يا شيخ؟ حاضر بعد الدرس. حاضر حاضر بعد الدرس. الرضا بحكمه الشرع والحكم القدري، الله أكبر. تمام كويس جدا والله، هذا هو ما نريده. تمام. طيب يبقى أهل السنة يثبتون ما دلت عليه النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا، كما في قول الله سبحانه وتعالى في آية سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ونلحظ في هذه الآية أن زمن الرضا وقت المبايعة. شوف يعني زمن رضا المولى تبارك وتعالى كان وقت المبايعة. يبقى الرضا صفة قائمة ذاتية بالله عز وجل متجددة ومع الأحداث أو أحاد الأفعال. تمام. طيب يبقى إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله عز وجل رضي عن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ونلحظ في هذه الآية أن زمن الرضا وقت المبايعة، فقوله إذ يبايعونك يعني حين يبايعونك. تمام. وما وقع في هذا الزمن هو رضا الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا ظاهر في أن الرضا حصل وقت المبايعة أو بالمبايعة، وهذا يعني أن الرضا لم يكن قديما وإنما كان مع المبايعة. يبقى عندنا كذا نقطة هنا. تمام. كذا نقطة، أهل السنة يثبتون صفة الرضا للمولى تبارك وتعالى ويثبتون معناها ويفوضون كيفيتها. نثبت صفة الرضا والسخط والكره والمقت للمولى تبارك وتعالى، فالله يرضى عن المؤمنين ويسخط ويغضب عن الكافرين. تمام. يبقى بنثبت صفة المولى تبارك وتعالى أنها صفة قائمة ذاتية بالله متجددة مع الأحداث، فيرضى عن المؤمنين ويسخط عن الكافرين. وتكلمنا أن الصفات منها ذاتية ومنها فعلية ومنها إخبارية أو خبرية أو إيه خبرية. صفات ذاتية: العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر. الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة المولى تبارك وتعالى، مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والسخط والرضا وهذه الأمور. صفات خبرية: ما أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل اليد ومثل الوجه ومثل الساق. يبقى مثل اليد والوجه والإيه والساق، هذه صفات خبرية نثبتها للمولى تبارك وتعالى، ولا نثبت أنها جزء أو بعض. يجي واحد يقولك طب يده جزء من الذات العين جزء من الذات، الأصبع جزء من الذات، ويبدأ بقى مع إثبات الصفة يتهيأ المولى تبارك وتعالى له إيد وله أصابع وله عينين، والعين في الوجه. العين في الوجه ده ليك أنت حضرتك، إنما هذا لا يليق بالله عز وجل. ما ينفعش أبدا أقول إن عينه يبقى في وجهه وإيده تبقى في ذاتي وأصبعه يبقى في إيده وقدمه تبقى في ذاته. هذه من الأمور التي يقع فيها العبد في التشبيه أو في التمثيل للمولى تبارك وتعالى. نثبت الصفات ولا نقول أنها جزء أو بعض من المولى تبارك وتعالى. وكذلك آية النساء التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل، تمام، فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وفيها أن الغضب رتب على القتل. يبقى الغضب هنا رتب على إيه؟ الغضب هنا رتب على المعصية، الغضب هنا رتب على القتل، لأنه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فأوله شرط وما بعد الفاء هو جزاء الشرط. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ هل الله يرضى عنه؟ ها؟ ومن يقتل، ومن يحرص على المعاصي ويحرص على نواهي الله عز وجل ولا يجتنب ما نهاه الله عز وجل، هذا ينال الرضا أم ينال السخط؟ ها؟ أجيبوني سريعا السؤال مرة ثانية. الذي يحرص على المعاصي ويحرص على أن يرتكب ما نهاه الله عز وجل ولا يتجنب ذلك، هل ينال السخط أم الرضا؟ ينال السخط طبعا. طيب، والذي يحرص على الطاعات هل يستوون؟ أبدا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فأكيد اللي بيصحى يوميا بيحرص على العلم وعلى طلب العلم ويحرص على صلاة الفجر ويحرص على الإنفاق ويحرص على الصالحات، أكيد المولى تبارك وتعالى يرضى عنه، أكيد المولى تبارك وتعالى يرضى عنه، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم بامتثالهم الأوامر، باجتنابهم لنواهي الله عز وجل، باتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم لحرصهم على كل أبواب الخير. وغضب الله عز وجل عليهم ببعدهم عن أوامر الله، بارتكابهم ما نهى الله عز وجل عنه، بمخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستوون. لذلك قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وفيها أن الغضب رتب على القتل، لأنه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فأوله شرط، اللي هيعمل كده فجزاؤه، اللي هيعمل كده فجزاؤه إيه بقى؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا وقوع الغضب بعد القتل، وكذلك وقوع اللعنة بعد القتل، كما أن جهنم كانت جزاء له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات تلك الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات، وأن هذه الصفات قائمة بذات الله عز وجل بمشيئته وقدرته. ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني أنه عز وجل غضب أو غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غضب عليه بعدما كان لم يكن غاضبا عليه، أو رضي عليه بعد أن لم يكن راضيا عنه. إنسان حريص على المعاصي، حريص على السيئات، حريص والعياذ بالله على كل شيء نهاه الله عز وجل عليه، الله عز وجل يغضب عنه. طب هنا في رضا؟ لا، ما فيش رضا. امتى يأتي الرضا؟ لما يقف مع نفسه وقفة كده ويقول: هو انا رايح فين؟ هو انا ليه عمال اعمل معاصي؟ طب الناس اللي بتحرص على العلم دي احسن مني في ايه؟ الناس اللي بتصلي الصلاة في جماعة وخاصة صلاة الفجر احسن مني في ايه؟ الناس الحريصة على الطاعات احسن مني في ايه؟ فيبتدي يحاسب نفسه ويتدارك الامر ويتوب الى الله عز وجل، ثم يحرص على كل ابواب الخير والصالحات، فيرضى المولى تبارك وتعالى عنه بعدما لم يكن راضيا عنه سبحانه وتعالى. يبقى دي نقطة مهمة. يبقى الله عز وجل غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه أو رضي عليه بعد أن لم يكن راضيا عنه، ودلالات القرآن ظاهرة وواضحة على ذلك. ففي صفة الغضب قال عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحلل أي ينزل عليه غضبي سبحانه وتعالى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهذا يدل على أن الغضب حل، وأولئك يقولون هو قديم. الناس اللي بينفون الصفات دي كلها وبيقولون أنها مخلوقة، لا تجد منهم تفاعل مع المولى تبارك وتعالى، لا تجد منهم تأنيب الضمير. لذلك مع إثبات صفات الله عز وجل تأتي النفس اللوامة، وتأتي النفس الأمارة بالسوء، وتأتي النفس المطمئنة. فتجد الإنسان عنده نفس لوامة دايما، إذا حرص على المعاصي تجد النفس اللوامة دايما. اشمعنى أنت اللي بتحرص على المعاصي؟ ليه أنت الوحيد اللي عمال تعصي ربنا؟ ليه ما بتطيعش المولى تبارك وتعالى؟ الله عز وجل أنعم عليك بنعمي. فتجد النفس اللوامة تجعله يتدارك الأمر ويرجع إلى ما وقع فيه من النواهي، ويرجع إلى المولى تبارك وتعالى. وتجد النفس المطمئنة تخبره بالتوبة ولا تيأسه من رحمة الله عز وجل، وتكون سبب في رجوع إلى المولى تبارك وتعالى. إذا في تفاعل بين النفس ومع صفات المولى تبارك وتعالى. يا تواب طب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. فهذا رد على الذين ينفون أسماء الله ولا يثبتون أسماء الله ولا يثبتون صفات المولى تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذل الذين يلحدون عن أسماء، ذرهم اجتنبهم ابتعد عنهم، وأنت ادعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وهذا يدل على أن الغضب حل، وأولئك يقولون هو قديم، الفرق اللي تكلمنا عنها في الدروس الماضية. والله عز وجل قال: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار. شوف بقى التفاعل مع الآية، شوف بقى التفاعل مع الآية: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لإيه؟ لغفار. لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر على هذه الآية والله. وإني لغفار كما قال الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فدلت الآية على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا، وأن التوبة تحل بعد لم تكن حالا، وأن الرضا يحل بعد أن لم يكن حالا. فالرضا يحل بعد لم يكن حالا، والغضب كذلك يحل بعد لم يكن إيه؟ حالا. وهذا أيضا جاء مبينا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه الصفات، وفيها أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته، يتصف الله عز وجل بها متى شاء وكيف شاء. جل ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين في بيان حال أهل الجنة: إن الله يقول لأهل الجنة. الكلام ده فين بقى؟ ها الكلام ده فين بقى؟ في أهل الجنة. خلي بالكم، إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ شوف المولى تبارك وتعالى يقول إيه: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني أي شيء أفضل من الجنة؟ يقولون: يا ربي، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الشاهد من هذا الحديث قوله عز وجل: أحل عليكم رضواني. يبقى رضا المولى تبارك وتعالى كما أنه يحل في الدنيا الله عز وجل ينزله بعباده الطيبين في الجنة، ينزله ويحل رضوان المولى تبارك وتعالى على عباده في الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله يقول لأهل الجنة، هذا في الجنة، يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الشاهد من هذا الحديث قوله أحل عليكم رضواني، يعني أن الرضوان حل عليهم، وقال بعدها فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كذلك السخط يكون في وقت دون وقت، وهذا كما جاء في حديث الشفاعة الذي رواه مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم في سياق ما يحصل في عرصات القيامة: في عرصات القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يوم القيامة عندما يأتي الناس والبشر يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يقول نفسي نفسي ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يقول لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وهذا يدل على أن غضب الله الذي سيكون في عرصات القيامة غير مسبوق بمثله وغير ملحوق بمثله، فهذه صفة اتصف بها الله عز وجل متى شاء، وهذه الأصول بينة واضحة جدا بحمد الله وتوفيقه. إذن تبين ذلك، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله عز وجل به نفسه يجب إثباته لله عز وجل، سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية، وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من الصفات الاختيارية. تمام؟ لا إله إلا الله. طيب المسألة وصلت إلى الآن، إثبات صفة الرضا وصفة الغضب والسخط للمولى تبارك وتعالى. خلاص أمامنا القليل إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. لا إله إلا الله. طبعا في كلام كثير جدا هنا عن مسألة الفرق، والفرق تكلمنا عنها في الدروس الماضية. طيب طيب أجيبك بعد الدرس، حاضر بعد الدرس أجيبك. يقول الشيخ: ثم إن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما استدل به عليها من الآيات فيها ثم صفات مشتركة في الأصل مثل صفة البغض وصفة الغضب، فقول الله سبحانه: فلما أسفونا انتقمنا منهم، هنا الأسف يطلق على شدة الغضب ويطلق أيضا على شدة الحزن والحسرة، يعني في اللغة يقول أسفت وأسفني فلان إذا أغضبه أو أحزنه، فهنا الأسف هو من جنس الغضب، فينبغي الانتباه إلى أن الصفة قد يكون لها أصل وبعض الصفات تكون متنوعة، متنوعة اللفظ ولكنها مشتركة في الأصل، فالغضب منه الأسف وقد يكون منه أشياء أخرى، منه أشياء أخرى. بقي من الكلام على الآيات قوله عز وجل: وغضب الله عليه ولعنه. اللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد من الرحمة، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة المولى تبارك وتعالى. فحتى لو طل عليكم فنثبت هذه المعلومات أيها الأحبة الكرام، تمام؟ نثبت هذه المعلومات. يقول المولى تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنهم. وقول الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمله. فأهل السنة والجماعة يثبتون، حاضر، أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات للمولى تبارك وتعالى لا على وجه المماثلة ولا على وجه التكييف ولا على وجه التشبيه، لا على وجه المماثلة ولا التكييف ولا التشبيه، يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالله يرضى عن المؤمنين ويسخط ويغضب عن الكافرين سبحانه وتعالى. وصفات المولى تبارك وتعالى صفات ذاتية، صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، صفات خبرية أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، صفات ذاتية قائمة بذات المولى تبارك وتعالى مثل العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، صفات فعلية هي أصلها ذاتية قائمة ثم متعلقة بمشيئة المولى تبارك وتعالى مثل الاستواء ومثل النزول ومثل المجيء ومثل الإتيان ومثل الرضا ومثل السخط ومثل الغضب. فهذه صفات ذاتية قائمة بذات الله في الأصل متجددة أحد الأحداث مع أفعال العباد. فيرضى الله عن المؤمنين ويسخط المولى تبارك وتعالى عن العاصين أو يغضب عن العاصين والكافرين. ثم صفات خبرية مثل اليد والوجه والقدم والساق نثبتها على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نثبت أنها بعض من الله أو جزء من الله، لا نثبت أنها لا بعض من الله ولا جزء من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله، الله يثبتنا وإياكم.